إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السؤال المطروح الآن: أين الشباب؟ أين الشباب وهم عمود الأمة وعمادها؟ وجواب هذا السؤال لا يحتاج إلى لسان المقال، فإنه يكفي فيه وفي الإجابة عليه لسان الحال. فحيثما أردت الشباب فلن تراهم إلا في مواطن اللهو واللعب، فضلا عن أماكن الخلا والفجور التي ترتكب فيها السيئات والموبقات، وما يغضب الله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الشباب الذين هم قلب الأمة النابض، وهم ساعدها القوي، وهم رجلها التي تحملها إلى بر الأمان. فإذا كان الشباب لهذه الأمة على هذه الصورة، فالأمة في اضمحلال، وإلا فهل هؤلاء إذا داهم الأمة عدو أو نحو ذلك، هل سيحمون الديار ويصونون الأعراض، أم أنهم كما تراهم قد تشبه الشباب بالفتيات والفتيات بالشباب؟ وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيس الرجال عجاب. حتى إنك إذا سرت في الطريق ربما لا تفرق بين الذكر والأنثى، وقد اختلط الأمر جد. ومن طرائف ما وقع لبعض المشايخ أنه كان في الطريق، فلما لاح شبح لإنسان قادم غض بصره، فقال له تلميذه إنه ذكر وليس بأنثى، فقال له إن البقر قد تشابه علينا. لأن الأمر الآن في الملبس وفي الهيئة وفي الأسلوب وفي السلوك وفي غير ذلك من الأمور الحياتية، ترى أن الشاب يقلد الفتاة وأن الفتاة تقلد الشاب، وصار الأمر أمرا عجيبا جدا. فما العلاج؟ وكيف نأخذ بأيدي هؤلاء إلى دين الله وإلى صراطه المستقيم وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يخفى على أحد أن عامة الشباب بمبعدة عن دين الله سبحانه وتعالى، بمبعدة عن ذكر الله عز وجل، بمبعدة عن تلاوة القرآن وعن التسنن بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن أكثر هؤلاء لا يصلون ولا يشهدون الصلوات في جماعة مع المسلمين، وأن عامة المساجد إنما يشغلها الشيوخ وكبار السن، وأما الشباب فليست لهم صلة بالمساجد إلا من رحم ربك وقليل ما هم، وأما النساء فحدث عن ترك الصلوات ولا حرج. وهل هناك أحد يسأل زوجته هل صلت أم لا، أو يرجع إلى ابنته فيأخذ على يديها لتركها الصلاة، أو غير ذلك من أمور العبادة؟ فإذا كانوا بمبعدة عن الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه فكيف بغيرها؟ وإذا كانوا بمبعدة عن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فكيف تريد منه بعد أن يترك الفحشاء والمنكر وأنت لم تأخذ بيده إلى الصلاة؟ إذا كان هذا في الصلاة التي هي عماد الدين، التي هي عمود الدين، إذا كان هذا في الصلاة التي من تركها فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرها؟ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت مسؤول عن ولدك، وأنت مسؤول عن ابنتك، وكذلك الزوجة مسؤولة أيضا. فأول شيء هي مسؤولية الأب، فإنها من أعظم عوامل انحراف الشباب وضيعة الشباب، أنه لم يجد القدوة الحسنة التي تأخذ بيده إلى الله والتي تقبل بفؤاده على ربه سبحانه وتعالى. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإن كان أبوه قد عوده الصلاة وذكر الله وعوده القرآن والصالحات فهو على ما عوده أبوه، وإن كان أبوه قد عوده بخلاف ذلك فرباه على مشاهدة المسلسلات والأفلام يطالع فيها الموسيقى والمعازف وينظر فيها إلى النساء كاسيات عاريات وإلى رجال يفعلن ما يفعله الزوج مع زوجته بحجرة النوم، فحينئذ لا تسأل الولد عما صنع ولكن اسأل أباه. إذا كان الظل أعوج فإنما ذلك لاعوجاج الجذع نفسه، فلو كان الجذع مستقيما لكان ظله ولده مستقيما. فالمسؤولية المسؤولية عباد الله. ومن أعظم الأسباب ما نشروه بيننا من فكر المراهقة، وكلما خاطبت رجلا عن أن ولده حاله كيت وكيت ولا يليق به أن يكون كذا يقول إنه شاب مراهق، وإن فترة المراهقة يكون فيها الوقوع في هذه الأمور. هل في دين الله عز وجل ما يسمى بسن المراهقة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، إن القلم رفع عنه حتى إذا ما ناهز الاحتلام وبلغ حينئذ يجري القلم عليه. فلا مراهقة عندنا في دين الله عز وجل، وإنما هنالك عندهم في الغرب الكافر حيث يطلقون الحريات للشباب والفتيات يصنعون ما يشاءون وما يشأنا، لأنه لا دين ثمة. وأما عندك فإن القلم يجري مع بلوغ الطفل سن الشباب، إذا ما احتلم فقد بلغ وحينئذ يجري عليه القلم. من فضل الله عز وجل أن الطفل الصغير لا يجري عليه القلم بما يقع منه من معصية، وإنما يجري عليه، أو إن شئت قل يجري له بما يفعل من طاعة، ويكون له ولأبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه. فإذا صلى الطفل الصغير كتب له، لكن لو فعل شيئا غير ذلك من المعاصي لم يجر عليه القلم. فإذا بلغ واحتلم جرى عليه القلم، وكتب عليه ما يفعل من سوء أو من سيئات، وما ارتكب من ذنوب أو موبقات، يجري عليه مع بلوغه سن الشباب. ثم إنه ليس في حضارتنا التي قامت وملأت الأرض وما عليها وبلغت المعمورة من أقصاها إلى أقصاها بثلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان عامتهم شبابا حملوا دين الله عز وجل فبلغوا به الأقاصي غربا وشرقا. إن أكبرهم أبا بكر رضي الله عنه لما جاء الإسلام كان يبلغ 38 عاما، وإن عمر الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جاوز 30، وكذلك عثمان رضي الله عنه، وأما علي فكان قد جاوز 10 بقليل. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لم يجاوز 33 صلى الله رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. وعامة من بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار والأقطار كانوا شبابا كمعاذ وكأبي موسى الأشعري وكمصعب بن عمير وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في الجيش الذي سيره قبل موته، بل خرج بعد موته صلى الله عليه وسلم، وكان بعد أسامة لم يجاوز 17 من عمره رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. فالشباب هم عمود الأمة. ليس عندنا ما يسمى بسن المراهقة، بل تنشئ الصغير على أنه رجل يتحمل المسؤولية، وعلى أنه مسؤول عن أفعاله، وعلى أنه له هم يحمله لهذه الأمة حتى تعبر إلى بر الأمان. وقد تكالبتها الأمم من جميع أقطارها، فأخذوا أراضيها وأخذوا ممتلكاتها وأخذوا ما في أيديها، إلا أن نعود إلى ديننا. يوشك أن تكالب عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ قليل، ولكن أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، كالزبد الذي يحمله السيل، حيثما ذهب السيل يمشي معه. كانت الموضة بترك الشعر تركوه، كانت بترك اللحية تركوها، كانت بتقصير الثياب قصروها، لاتباعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما اتباعا للموضات والتقاليع الغربية. وحينئذ إذا قلت للأبي إن ابنك قد أطلق لحيته، يقول: شاب، والموضة هكذا. أما إذا تسننا وتنسك واستقام والتزم، قامت الدنيا ولا تقعد، لأنه أطلق لحيته، ويأتيه خاله وعمه وخالته وعمته وجده، وتقوم الدنيا ولا تقعد، لأن فلانا أطلق لحيته تسننا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ما أطلقها للموضة فإنه شاب دعه. كذلك إذا قصر الشاب ثوبه تهكموا عليه وسخروا منه واستهزأوا به، ولا يتركه أخ ولا حبيب ولا قريب ولا صاحب ولا صديق. وأما إذا فعلها موضة فإن الشباب يستدعي ذلك، وإن الشباب جميعا يفعلون ذلك. ودعهم يا شيخ، فهانت علينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد الشباب القدوة الحسنة، ولم يجد الشباب التربية، ولم يجدوا من يحملهم هم هذه الأمة. كذلك من أسباب انحرافاتهم أنهم لا هدف لهم، وسأل أي شاب من الشباب لماذا خلقك الله عز وجل، لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قص على الصحابة خبر رجل ركب البقرة فاستدارت إليه تنظر إليه وتقول له اتق الله فإني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحق. البقرة والدواب يعلمون لما خلقوا، خلقت لهذا ولم أخلق لذلك. أما الإنسان فلما خلق، لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب، لا جواب قولي وإنما جواب فعلي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. خلقك الله عز وجل ليبتليك بعبادته، ليختبرك بعبادته. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقك لتعبده لتوحده. فهل أنت لك هدف بعبادة الله عز وجل فتفعل ما أراد وتترك ما يكره ويبغض سبحانه؟ فإنك إما أن توافق أمر الله عز وجل الشرعي وتوافق دينه، وإما أن تجري مع هواك ولن تخرج عن أمره القدري. جاء إلى أحد السلف فقيل له إن فلانا يقول أنا كالباب إذا حركوني تحركت، أنا كالباب إذا حركوني تحركت. فقال هذا إما زنديق وإما صديق، يقول أنا في هذه الحياة كالباب، الباب حركته تحرك، تركته ترك. فقال هذا إما زنديق وإما صديق. ما وجه كلام هذا الإمام؟ إما أنه يحتج بالقضاء الكوني فيقول أمر مكتوب علينا وقدر قدره الله، فهو يعصي يشرب الخمور ويعاقر المخدرات ويأتي الخنا والزنا والفواحش ويقول هذا مكتوب علي، وما يدريك أنه كتب عليك. هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ لم تطلع عليه، وإنما اتبعت هواك فزعمت أنك تتحرك مجبورا مقهورا وكذبت، فإنه باختيارك وبإرادتك. فهذا فعل الزنادقة. وأما الآخر الذي يقول أنا أتحرك كالباب إذا حركني الشرع والدين، فلا يحتج بالأمر الكوني والقضاء الكوني وإنما بالأمر الشرعي والقضاء الشرعي. فإذا حان الوقت وكان وقت صلاة صليت، وإذا حان الزمان زمان صيام صمت، وإذا استهل زمان الحج حججت، وإن كنت مستطيعا أو اعتمرت إن كنت قادرا أو فعلت الخير حيثما أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى. والشاهد فيه أن يحيى المرء متحركا بإرادة ربه سبحانه وتعالى، فحيث أراده ذاكرا ذكر الله عز وجل، وحيث أراده تاليا للقرآن تلا القرآن لله سبحانه، وحيث أراده متصدقا منفقا في سبيل الله عز وجل فعل ما أراده الله سبحانه وتعالى، فكان صديقا. صدق فعله قوله ووافقت إرادته إرادة ربه سبحانه وتعالى القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد للشاب أن يكون له هدف يسعى إليه، أن يعلم أنه عبد لله عز وجل، وأن يعلم أن له مسؤولية عليه في إفراد ربه بالعبادة وإفراد رسوله بالمتابعة وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأهم شيء في الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يتأتى إلا بأن يتعلم الإنسان. كثير من الشباب يحرص على أن يتعلم اللغات وأن يتعلم كثيرا من الأمور الدنيوية، لكن قليل جدا الذين يحرصون على طلب العلم، على حفظ القرآن، على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على تعلم دين الله سبحانه وتعالى. كثير من الشباب ينفقون أوقاتهم آناء الليل وأطراف النهار في مطالعة المواقع على الشبكة العنكبوتية، وأحسنهم طريقة الذين يطالعون الروايات والأقاصيص، ولكن من منهم يجعل وقتا لذكر الله، ووقتا لقراءة القرآن، ووقتا للتفقه في دين الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من أعظم الأسباب أيضا في الانحرافات تضييع الأوقات فيما لا ينفع، حتى إن عادة الشباب أنهم يقولون: تعال نضيع وقت، تعال حتى ننفق أوقاتنا فيما لا ينفع. وربما يسهر الليل كله، فإذا حانت صلاة الفجر نام أو تكاسل عنها ولم يؤدها، وينفق أوقاته كلها في غير رضا الله سبحانه وتعالى، حتى إذا منصرم عصر الشباب وجاءت الشيخوخة لم يكن له من القوة والمتانة ما يحمله على العبادة أو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم الشباب قبل أن يكون الشيخوخة، الهرم الشيخوخة، حيث لا تستطيع أن تأتي بالأعمال. وأما في الشباب فهو عصر القوة بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، خلقكم من ضعف أي في فترة الطفولة، ثم جعل بعد الطفولة قوة وهي قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فتكون فترة الشباب هي فترة القوة والمتانة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وبين ضعف الكهولة والشيخوخة. فاغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل سقمك، واغتنم فراغك قبل شغلك، واغتنم حياتك قبل موتك. اغتنم أنك حي تعمل، وأما إذا مت وترجو أن تعود فتعمل غير الذي كنت تعمل، أو أن ترد فتتصدق ولو صدقة واحدة فيقال لك كلا، قضي الأمر، اليوم جزاء ولا عمل، وأما الأمس فكان عمل ولا جزاء. فاغتنم حياتك قبل موتك. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فكذلك من أسباب الانحرافات الصحبة السيئة، فالمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالف. وقالوا: الصاحب ساحب، فإما يسحب الإنسان إلى ما يرضي الله أو يسحبه إلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك على ولاة الأمور أن ينظروا في صحبة أولادهم وأن يراقبوا أولادهم، فإن المسؤولية كما مر معنا مضروبة عليهم في ذلك، في أن يرقبوا أولادهم ما يصنعون ومن يصاحبون، وعلى أي شيء يدخلون على المواقع فيشاهدون، وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى رقابة وتحتاج إلى مسؤولية. فالشباب يحتاج إلى من يخاطبه، إلى من يكلمه، إلى من يصاحبه، يحتاج إلى البيت الذي يجمعه، فإن لم يجمعه البيت وإن لم يحتويه البيت احتواه الشارع واحتوته المنتديات، سواء في المقاهي أو على الشبكات العنكبوتية. إن لم يحتويه والده، وكذلك الفتاة إن لم يحتويها والدها أو والدتها ضاعت. فأين الدفء الأسري؟ وأين الترابط الأسري؟ لما انقطع ذلك كله لم يجد الشباب غايتهم إلا خارج البيت، حتى إنهم ليقضون ساعات النهار وربما بعض ساعات الليل في المعاهد والكليات، لا لطلب علم ولا شيء وكلكم تعلمون، وإنما يجلسون يفعلون ما يسخط الله سبحانه وتعالى حتى في أماكن التعليم، وهذا شيء معلوم مشاهد إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى وقليل ما هم. فالذي جعل الشباب ينفرون من البيوت أنهم لم يجدوا الأب الحاني عليهم العطوف، ولم يجدوا الأمة التي تسأل وتهتم بحالهم. فلما لم يجدوا ذلك أغرتهم الكلمة الناعمة، وخدعتهم الكلمة التي تأخذ بقلوبهم، فضاعوا في ضيعة الشباب، إلا أن يشاء الله رب الأرباب سبحانه وتعالى. عباد الله، إن فترة الشباب هذه هي التي اختارها الله عز وجل لنبوءة أنبيائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا شابا. ولذلك يقول في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن موسى صلى الله عليه وسلم: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. فالله عز وجل يؤتي النبوءة لشاب قوي جل يتحمل هموم الدعوة إلى الله عز وجل، ويتحمل أعباء المسؤولية الدعوية، ويتحمل بالصبر على الأذى الذي يلاقيه في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قال قوم إبراهيم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فذكروا أنه فتى، لأن الفتوة مع الشباب وهي منوطة بتحمل المسؤولية والقدرة على النفع للآخرين. والله عز وجل لما ذكر قصة أصحاب الكهف قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فأخبر أنهم كانوا فتيانا شبابا أقوياء. فإذا لم يكن الشباب كما وصف الله وصف رسوله ضاعت الأمة. وإلا فهؤلاء الذين هم شباب اليوم هم آباء الغد. فإذا كان آباء الغد على هذه الصورة، فكيف ستصير الأمة؟ وكيف سيصير حالها إذا ستضيع؟ إلا أن يتدارك الآباء والأمهات الشباب اليوم، ويتدارك الفتيات الآن قبل غد، وحينئذ نستطيع أن نأخذ بأيدي هذه الأمة إلى العز والمجد الذي كانت عليه قبله. بالله عليكم، هل عدد الأمة الآن، وهي الأعداد التي لا يحصيها إلا الله رب العالمين، أم عددها يوم جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا قلة قليلة، في غزوة بدر كانوا 310 رجلا، كانوا 310 رجلا، وفي أحد كانوا 1000، وعاد رأس النفاق بثلث الجيش فكانوا 700 كما جاء في السير. وأكثر جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان 10,000 رجل. هؤلاء هم الذين دانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها، من المحيط إلى الخليج كما يقولون، من الشرق إلى الغرب. هؤلاء الذين وصلوا بدين الله إلى سور الصين العظيم، والذين حملوا هذه الدعوة إلى أوروبا، سواء في الأندلس التي هي إسبانيا والبرتغال الآن، أو إلى صقلية وإيطاليا وجنوب فرنسا. كل هذا حمله هؤلاء القلة. لم يكن معهم العدد، ولم يكن معهم العتاد، بل ما كان معهم ما يركبون عليه، فكانوا يخرجون في الغزوات حفاة يمشون على أقدامهم رضوان الله عليهم. ولكن القاعدة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأمر في نصرة دين الله عز وجل. وإن لم ينصره الشباب اليوم، وإن لم تمتلئ المساجد بالشباب اليوم، وإن لم تمتلئ قلوب الشباب بحب الله ونصرة دين الله والغيرة على دين الله، فمتى وإلى أي شيء ستصير هذه الأمة؟ عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من وصاته للشباب أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فهذا الداء الذي يعاني منه الشباب وصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الدواء، وهذا الدواء يحتم أمرين على ولاة الأمور: أولا على الآباء أن يسعوا في تزويج أبنائهم وبناتهم مبكرا، وألا يتأخروا بذلك كما يحدث في هذا الزمان، فيقع بسبب ذلك كثير من الذنوب والمعاصي والفواحش. ثانيا، أنهم عليهم أن يرخصوا هذه الأسعار التي يتفاخرون في رفعها وفي الإعداد للزواج، حتى صار الزواج أبعد شيء عن قلب الشاب لما يعلم فيه من عظيم النفقة التي يحتاج إليها حتى يتزوج. فحينئذ يقول لك: إن الحرام أرخص، عافانا الله وإياكم. فحينئذ تكون المسؤولية ويكون الذنب على الذي غالى، والذي كان سبباً كانصراف الشباب عن الدواء النبوي الذي قال فيه: فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل معنى ذلك أننا نوافق الشباب في الانصراف عن الزواج والوقوع في الخلاء والعياذ بالله؟ لا، فإنه قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وقاية. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بهذه المسؤولية نحو الشباب. خطاب لأولياء الأمور، خطاب للآباء وللأمهات: اتقوا الله عز وجل في الشباب، اتقوا الله عز وجل في الفتيات. وخطاب للشباب والفتيات: اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، وعودوا إلى دين ربكم عز وجل، فإنه فيه العز دنيا وآخرة، وفيه المجد والرفعة دنيا وآخرة. نسأل الله عز وجل أن يصلح شبابنا، وأن يصلح فتياتنا، وأن يتوب على عصاتنا، وأن يصلح حال الأمة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.